كان غبيا بسم الله الرحمن الرحيم فإذا خفت عليك فألقيه سريا ولا تخافي ولا تحزني فألقيه سريا ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا وأوحينا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فارغا من وقالت لأختي قصيه فذكرت به عن جنب وهم لا يشعرون وخرمنا عليه المرابع فقالت لأخته قصيه فقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المرابع المرض هذه لو كنت تجيبها تاني كنت تستحي لما كنت تجيبها ما تحي فأصبح فؤاد أم موسى فارغا الله الله فأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين فقالت لأخته قصيه فقالت لأخته قصيه فذكرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المرابع وحرمنا عليه المرابع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم فقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا حرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. ضرب دماغ إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فلما بلغ أشده واستوى كذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده واستوى الذي من شيعتي على الذي ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو Thank you. كتبت رحمة الناس عليه فضلا وكرما فضلا وكرما فالمرجع والمال والكل إليه يا عرب وعجل عرب وعجل فالمرجع والمآل والكل إليك قرب وغنى المرجع والمآل والكل إليه عرب وعجل عرب وعجل عرب وعجل عرب I'm sorry. ما لي عمل ما ما لي عمل ما Yeah. وقفتي بين يديك إن جل قال مدح النبي بغير وجه يشقيني وإذا وينعش الروح والخيرات ويبعد الهم عن قلبي ويبعد الهم ويبعد الهم إن شرق الروم لم يظهر له آثر وإن على الصخرة صار الصخر كالطين إن سارت الرب لم يظهر له أثر وإن على الصخر إن سار في الرم لم يظهر له أثر إن سار في الرم لم يظهر له أثر وإن على الصخر صار الصخر كالطين وفي الصحيحين أن الجزع حمله وفي الصحيحين أن الجزع حمله وفي الصحيحين وفي الصحيحين وفي الصحيحين وفي الصحيحين أن والضب خاطبه من غير تلقين وفي الصحيحين أن الجزع حل Yeah.